خدمة الشيخ محمد سيد حاج. كثر المتسولون، مع كثرة المتسولين أنت لا تستطيع أن تميز بين الصادق وبين الكاذب، وقد يكون هو مسكين ولكن ليأخذ مال يكذب يكذب. وجدت رجل يشحت في المسجد يقول إنه عنده عيون، داير ناس لما له قروش عشان يعالجوه. بعد أسبوع لقيته في جامع قال عنده وجع ظهر، قال ناس لما له قروش عشان وجع الظهر. بعد أسبوعين لقيته في جامع تاني شاير روشتة، قال داير بخاخ بتاع أزمة. والله قررت أقول للناس الزول ده مرة عنده وجع عيون ومرة عنده وجع ظهر، لكن قلت يا أخي أمكن يكون صادق وأنا أقطع عليه ورزقه ليه وقت الناس دارين يده؟ وهكذا يجيك واحد يقول ليك داير كفن، طبعا بيضربك في وتر حساس كفن. والآن في المستشفى لما تقول له جدا رح أركب، إحنا ذاتنا دايرين عمل الخير، أنا ده أجر تقيل جانا أركب، يقول لك لا أدينا حق الكفن. أنت داير شنو؟ واحد يتبرع لنا يا بوكسي قال لك جناس تقدي وين محلها، قال لك جهة الفلانية 3 ساعات من خرطوم، قال لي اشتريك الكفن واركب الجنازة في البوكس بتاعي ووصلك لحد بلدكم. اتخيلوا حصل شنو؟ قال لي كويس بمشي وجهك، ماشي لحد يوم الليلة ما جاء، ماشي لحد يوم الليلة ما جاء. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.